الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصوم، قال باب من أكل ناسيا. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي وهو من ثقات الأثبات صلى الله الجماعة، قال حدثنا حماد حماد وحماد بن سلمة الثقة الثابت رواه مسلم رواه البخاري مقرونا ورواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، كان نبيلا. طبعا كفر سير رهان هو ومن محمد بن زيد بن درهم، والعجيب هذا دينار وهذا درهم، الذين قدموا حماد بن سلمة حماد بن زيد بإيش؟ بالدينار والدرهم. قالوا والتفضيل يظهر بين إيش؟ بالمفارقة بين الدينار وبين الدرهم، هذا ابن الدينار وهذا ابن درهم. الحق بأن حماد بن سلمة كان نبيلا جدا وكان قاسيا على أهل البدع، كان شديدا، لذلك قدموه على حماد بن زيد. لكن لو في الحفظ لا، البون شاسع والفرق واسع بينهم، مع أنه كان حافظا لكن هو تغير أيضا بآخرة، لم يختلط ولكن تغير، وهذا فرق، فهذا تغير به آخرة. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأيضا كما قلنا روى البخاري له مقرونا. أيوب هو أيوب ابن أبي تميم السختياني من الثقات النبلاء، لكنه رمي بإيش؟ بالإرجاء. نشوف نبلاء، نسأل الله أن تغمر في بحر حسناته. حبيب بن أبي ثابت ومن الثقات الأثبات من ثقات الكوفة، هشام بن حسان ثقة ثابت روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين وهو التقي النقي الورع العابد الحافظ، وكما قلنا ابن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى، ولذلك كان إذا اختلط عليه حرف تركه لا يقوله، وهذا كما قلنا في مسألة الرؤية، وأنه قال أنها لما خرجت اللؤلؤة يعني ناقصة قال هذا أنا، يعني لما يشك في حرف لا يأتي به يتركه من الورع. محمد بن سيرين تعلمون أنه حبس ورعا سبب الزيت الفأرة جالب زيت. نتكلم على أساطير، نحن الآن يرجع منا الآخر، يعني أنت لو تعلمون أنا جالس في مشكلة بين أخوين فاضلين، طيب، وهي مسألة مال. بعد ما فصلنا المسألة هندسة يعني في البنيان وكده إلى يوم الناس، أنا كل يوم أنا بموت للساعة واحدة بالليل بسبب أن الاثنين كل واحد بينظر لثغرة لأخيه يتمسك بها عشان ياخذ المال ويحمل الخساره للاخر. المهم ان هو واحد هيتحمل واحد هيتحمل، وانظر بقى الان الى التحايل، وده يتكلم وهذا يتفاصح وهو يتكلم، المساله لا يمكن ان تتصور في هذا الباب. شوف ابن سيرين اجهز على كل شيء، ترك كل الزيت فاره، انت الان حتى المشتبه المساله يعني هذا ده ورع، الورع غير ملزم اصلا، الورع غير ملزم، وما خرجش هو ما خرج الا بوصيه من أنس بن مالك. أنس بن مالك وصى أن يغسله محمد بن سيرين، لكن كان ثقة ثبت. وطبعا حفصة بن سيرين يعني يضرب بها إيه؟ يضرب بها المثل، ويعني هؤلاء القوم لهم الورع، ونحن نتكلم عن الأساطير، يغفر الله لنا، لكننا نحب القوم، يكفينا قول إمامنا وإمام مذهبنا أحب الصالحين ولست منهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم، ومن أحب قوما حشر معهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم الله أطعمك وسقاك. يعني شوفوا أنت الآن لما يقول أطعمك الله والله أطعمك وسقاك خلاص أجهز له على الإجابة، يعني لما يقول له ذلك يعني إيش؟ يعني ضمنا في هذه الإجابة بأنك، وهذه طبعا غير جواب الحكيم، جواب الحكيم فيه زيادة، هذا فيه ضمن، وهذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لينهي المسألة، قال أطعمك الله وسقاك، يعني إذن المسألة من الذي سيسألك يوم القيامة عن الصوم؟ هل الذي يسألك هو الذي أطعمك وسقاك؟ يبقى إذن لن تسأل، يبقى إذن المسألة لا إثم عليك. وهذا ممكن حمالة لكلام مالك وكلام أيضا جمهور العلماء. عامه هذه مسألة الأكل والشرب ناسيا في هذا الحديث هذا جاء من طريق آخر في المصنف عبد الرزاق، فيها قصة لطيفة مع أبي هريرة بالذات، لأنه يتبنى بأن من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه ولا قضاء عليه. فجاء الرجل فقال يا أبا هريرة إني كنت صائما فدخلت على أخي فقدم لي الطعام والشراب فأكلت نسيت فأكلت وشربت، قال لا عليك فإنما أطعمك الله وإيش وسقى، قال فدخلت على الآخر فقدم لي الطعام والشراب فنسيت فأكلت وشربت، هذا يذكرني بالمجلس وما نحن فيه، فقال لا عليك إنما أطعمك الله وسقاك، قال فدخلت على الثالث، لسه بيتكلم، دخلت على الثالث فقدم لي طعاما أو قدم لي شراب فشربت نسيت فشربت، قال لا عليك أنت لم تتعود الصوم، يعني أنت مثلا أنت رجل لم تتعود الصوم بحال من الأحوال، هذا نسيان متكرر بهذه الطريقة لكن العلماء يقولون بأن أبا هريرة أثبت بتكرار القصة على أنه يقول أطعمك الله وسقاك على أنها يعني يسقط عنه التبعة إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني الصيام لا خلل فيه. الحديث أيضا رواه ابن خزيمة والحاكم وأيضا ابن حبان عن أبي هريرة بأنه قال: من أفطر، وهذا مرفوعا، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا تأكيد، قال فلا قضاء عليه ولا كفارة. الدارقطني قال: تفرد به محمد المرزوق وهو ثقة، وصحيح أنه لم يتفرد به، والحديث جاء من أكثر من وجه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن العلماء في هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قول جماهير العلم من السلف والخلف، فهو قول أبي هريرة والثوري والأوزاعي، وقول أيضا كثير من التابعين من فقهاء السبعة قالوا، وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول الإمام أحمد، قالوا: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، بنص الحديث يعني لا قضاء عليه. وهؤلاء لهم أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة في قول الله تعالى في الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وهم قد نسوا. والحق بأن هذا من النظر كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا مرفوع هو الآن، مرفوع الحكم، مرفوع الإثم، إذ الأصل الإيش؟ العموم، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. وإذا قلنا وقفنا مع عمومات الأدلة النظر معها أيضا، لأن الإنسان لا يسأل إلا بإرادة كاملة، والناس ليست له الإرادة على الفعل، الإرادة على هذا الفعل. وأيضا يستدلون بالأدلة الخاصة في حديث الباب، أن الإنسان قال: من أكل أو شرب فإنما أطعمه الله ونساه، ثم فإنما أطعمه الله وسقى، آسف عفوا، فإنما أطعمه الله وسقى. فقال العلماء، وهذا نص فيه المسألة، فالملكية يعترضون يقول ليس نصا، لكن عندهم أيضا دليل من النظر بالقياس على الصلاة أو القياس على الحج. لكن ما وجه القياس؟ حريص، فكر يا حريص، فكر يا حبيبي. الأستاذ في الأستاذ كريم، وأنت أحمد سامح تعالي لي، أنت قاعد فارد رجلك كده ومش شايفين لك حاجة، تعالي لي هنا، تعالي لي يا حبيبي. وفين كريم؟ قاعد جنبك فارد برضو نفس الحكاية، ولا نايم؟ قاعد، هاته. نعم، في البستيه يعني، هو شغال براحته يعني. ماشي، تعال يا حبيبي، تعال امامنا. وين وجه اهو؟ ما تجلس اهو، اسند ظهرك هنا يا حبيبي. اهو، وين وجه القياس بقى؟ تفكر. قالوا من النظر القياس على الصلاة وعلى الحج. وين وجه القياس؟ كنت عند الدكتورة امبارح، تعالى تستريزي الدكتورة امبارح، كنت عند الدكتورة وبتاء التأنيث المشبعة، ها؟ ايوه، وبتضحك. طب ادي يا عمر، ما كل ده من تاء التأنيث، المشكله كلها في تاء التأنيث، فمش واخد بالك من السؤال لغايه دلوقتي. قالوا: ومن النظر القياس على ايش؟ القياس على الصلاه وعلى الحج. وسيم، عشان كلهم اركان الاسلام. دي اسمها اجابه الوسامه. هو طبعا وجهة النظر عندهم ايش؟ الفرق بين المحظورات والمأمورات في هذه العبادات. هم يقولون الصلاة تبتدئ بالتحريم وتنتهي بالتحليل، يعني فيها عبادة تبتدئ بتحريم وتختتم بايش؟ بتحليل. فالصلاة تبتدئ بتحريم، ايه التحريم؟ حرب شرم الخمر، صح ولا لا؟ كيف التحريم في الصلاة؟ التكبير. وتحليلها بنص الحديث ايش؟ التسليم، صحيح؟ قال: ففرق فيها بين العمد والسهو. كيف بقى فرق بها بين العمد والسهو؟ يعني نقول محظور المأمورات والإيش والمنهيات، ده هتأتيك، أو نقول بالنص كده فرق فيها بين العمد والسهو. فالسهو غير مؤخذ عليه المرء في العبادة، فلو سهى في صلاته، سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقام وأتى بالخامسة، ومن قام عامدا يأتي بالخامسة، الصلاة إيش؟ تبطل. مش ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم الظهر فصلى فقام الخامسة، ثم بعد ذلك استبدل السهمتين ايش للسهم. اهو اتى بالخامسه التي اذا كانت عامدا في الاتيان بالركعه الخامسه بطلت الصلاه، ومع ذلك لم تبطل الصلاه، فهنا فرق فيها بين العمد وبين السهم. والحج نفس الامر يفرق فيها بين العمد وبين السهم. كيف ذلك؟ ها قال نسيت فذبحت قبل ان ارمي، قال افعل ولا حرج. صحيح. وايضا لو نسي وفعل الطيب مثلا فهذا ايضا لا يبطل عند الحج. اذا هذه مساله يقولون بالقياس على العباده التي فيها التحريم والتحليل. طب والحق وين وجه القياس؟ وين وجه القياس؟ قالوا والصوم عباده تبتدئ بتحريم ولا ايه تحليل، تحريمها طلوع الفجر وتحليلها غروب الشمس. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل، فلها تحريم ولها تحليل. اذا تشابهت العبادات فاتحد الحكم. هذا قول من قال بان الذي اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه. طيب المالكيه اعترضوا وقالوا نحن نقول بالحديث كما تقولون، لكن نحن ننازع في ان قول سلم رفع عن امه الخطا والنسيان، الرفع يكون رفع ايش؟ رفع الاسم ورفع ايضا الحكم. فيقولون، وهذا قول الربيع الرائي طبعا، يقولون بان من اكل او شرب ناسيا وجوبا عليه ان يمسك، ووجوبا عليه القضاء. واحنا عندنا حديث صريح لا قضاء ولا كفاره، قالوا وجوبا عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بالايه. طبعا لا تضطرب كيف مالك يقول بذلك والسنه موجوده. قال في سنه عنده يعمل بها وسنه لا يعمل بها، كيف ذلك؟ لا يعمل بسنه؟ يقول لا يعمل بكل السنن، لكن عنده الاحاد اذا عرضت هذه من اصول المذهب، هذا يضعف ايضا المذهب المالكي، اذا عرضت الايش المحكمات من الكتاب يقدم الكتاب. فلذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع، لكن هو قال قد فصل لكم ما حرم عليكم، فاخذ بالايه ولم ياخذ بالحديث، قال الايه تقدم في هذا الباب. فهو يقول قد قال الله تعالى كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى واما الصوم فانه لي وانا اجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، وهو لم يدع طعامه وشرابه لانه اكل وايه وشرب، فهو لم يكن كذلك، لم يكن على الحاله التي امر الله بها، فاختل الشرط او الركن في الصوم فلم يكن صائما، وعليه الامساك لحرمه اليوم وعليه القضاء وجوبا. واستدلوا على ذلك بالنظر. ايش بقى اللي ممكن يستدلوا به على النظر؟ بالضبط قياسا على الصلاة، لو أكل نسيان في الصلاة ممتاز، لو أكل نسيان في الصلاة صلاته صحيحة، ده القياس عليهم ليس لهم، لأن مش ممكن يقال بذلك. لو ترك ركن لابد إيه أن يأتي به فليصليها، ماشي، بس الوجه أقوى من ذلك. شوف أنت تقول ترك لكن الثاني فعل، فين؟ شوفوا هي بعيدة، أنا أقف على المجلس كله باشمهندس. طبعا أنت خلاص خامل، أنت الصحراء أتت على الخضراء عندك، يعني خلاص كل خضراء في عقلك انتهى الموضوع، حتى الهندسة راحت، صحيح ولا لا؟ أنت بس مع الانتهاء من آخر امتحان ما فيش هندسة. لا هم قالوا أقول النية كيف بقى يا شطار؟ أو قياسه وقياس على الصلاة على النية بجامع النية، كيف نلف اللفة تاني؟ حريص، أصعب من الأولى هذه. التغزل في المسائل الفقهية جميل يا سعيد، أيهما أفضل، التغزل في المسائل الفقهية أم التغزل في علم الساحرة؟ أقربها لك لو أنت فهمت يعني في مسألة معينة. هو يقول الأصل ذلك في القياس جامع النية، قالوا لو صلى ناسيا النية لم تصح الصلاة، دخل الظهر ناسي أن ينتوي أن هذا الظهر يصح، إنما العمل من يتنمى كل مريء ما يش مناه. شوف وجه القياس راقي جدا، وده هيتعبنا جدا عند إيه؟ عند الرد. إحنا أصلا لن يتعبنا ما استدل به من العمومات، نقول له قول الله على كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر، يدع طعامه وشرابه وشهوته، عمومات. والقاعده الاصوليه تقول لا تعارض بين عام ولا خاص، الخاص يقدم على العام، لا تعارض، ادلتنا خاصه وادلتكم عام، والعام يخص بالايش؟ بالخاص، هذا فيقدم الخاص على العام. لكنهم يقول لا تعارض، احنا معضدين هذا بمسألة النظر، وأنتم تتفقون معنا نقلناكم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. فلو لو ناسي أن هي عند الصلاة بطلت الصلاة، إذا ناسي فأكل بطلت، بطل الصيام، بطل الصيام في هذا الباب. فكيف الرد عليه؟ أنا في الثنايا أجبت عنها والله. نعم، القياس مع الفارق، لأن لا هو مش قياس مع الفارق، بس ائتيني بالفوارق اللي انت بتقول بها، لأن ممكن تقول إجابة عندك صحيحة. لا لا لا لا لا، مختلف عليه؟ في حد اختلف من ايه؟ في حد مختلف من اللي صارتكم من ايه؟ انا هو ده بقى، ده الابداع، هذا الابداع اللي ممكن نراه الان. نعم، هو انت تقول هذا قياس صادم النص فصار فاسد الاعتبار. هم يقولون لا، احنا عندنا نصوص، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. يا ربي، انا بقى ادخل عليكم ونشوف النساء ايضا يعني عندهم ولا ما عندهمش، ولا اسكت احسن. لا ليس كذلك، بس جاي دي إجابة جيدة لكن ليست هي. أجيب أنا وإني المسألة هي فيها غزل أصلا يا سعيد. هذه المسألة صدقني، صدقني لا تحل إلا بالغزل. هذه المسألة لا تحل إلا بالغزل. ها؟ لا لا، شوفوا هو الغزل هنا، نقول نحن نتفق وأنتم الجمهور يتكلمون مع من؟ مع المالكية، أننا نفرق بين المأمورات وبين المحظورات، نفرق بين المأمورات وبين المحظورات. ففي المأمورات لا تسقط عمدا ولا سهوا، وفي المحظورات تسقط ولو سهوا. ومعاوية بن حكم السلمي شاهد على ذلك، عندما قام يصلي فعطس الرجل فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، فنظر إليه قال ما لكم، ما يعني لما تنظرون إلي؟ ثم قال ضربوا على أفخاذهم، فقال وإلى أمي يسكتونني، فسكت وتكلم كثيرا في الصلاة. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مدحه أو معاوية، قال ولا نعم المعلم هو، أو كما قال، قال ما نهرني ولا كهرني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من إيش؟ من شيء. يبقى لو تكلم بطلت الصلاة، وهو تكلمه الآن صحيح ولا لا؟ تكلم ناسيا فلم يعتد بها. هنا النية من باب المأمورات لا من باب المحظورات، والأكل والشرب من باب الإيش؟ المحظورات. فافترق، فلما أنا قال في الفارق قلنا طيب ممكن تأتون بالفارق، لكن لم يأتي بها أحد. فهمتم؟ يبقى إذا هذه ما تأتي إلا بالغزل للتفريق بين العين الحولاء والعين الإيش؟ العين البصيرة. فهذه مسألة مهمة جدا. فلما نقول بالنظر، أن تقول بأنها على صلاة على أن أترك النية، نقول لا، الآن قف، النية من باب المأمورات، والأكل والشرب من باب الإيش؟ المحظورات. فافترق، فهنا يتسامح الشرع، يسامح في مسألة السقوط عند فعل المحظورات، أما في المأمورات فلا تسامح فيه. فيبقى عندنا الدليل ناصع البياض، لا مخالفة له، وسلمت أدلتنا من المعارضة، ولم تسلم أدلتهم من المعارضة. فصح أن نقول الذي أكل أو شرب ناسيا هو صحيح الصوم، فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة، كما هو في رواية ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه من تمام رحمة الله بعباده سبحانه جل في علا. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى رحمة الله بالعباد، إنما أطعمه الله وسقاه. تيسير الشريعة، الفائدة الثانية تيسير الشريعة، هذه الشريعة الغراء كلها سماحة وكلها يسر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنيفية السمح، وين بقى تيسير الشريعة؟ سرعة، لا عدم المؤاخذة بالنسيان، وكان من قبلنا يؤاخذ بالنسيان، وإلا فلما نسي آدم عوتب ولا ما عوتب؟ عوتب. ولذلك يعني يقال بأن من خصية هذه الأمة أن الله تعالى لا يأخذهم من النسيان، كما قالوا ربنا، قالوا سمعنا وأطعنا، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، اشتد الأمر عليهم، فقال أتقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وأطعنا وسلموا. فلما سلموا خفف الله عنه، فنزلت الآيات ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. الفائدة الثالثة حسن الرجوع للعلماء في المعضلات، وهذا أصل أصيل كما قلنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل أستاذ. ها آخر آخر آخر جزئية يعني، قلت خلاص تم الفوائد. آخر جزئية أنهم قالوا بأننا نقول بالنظر، وما النظر؟ قالوا قياس على الصلاة في مسألة النية، فهي لا تصح إلا بالنية. فقالوا أن الصوم والصلاة تتحدان في هذه العبادة، فالنية قالوا أن النية إن دخل فيها المرء ناسيا النية استحضار النية بطلت الصلاة، وأيضا إن لم ينتوي في الصوم بطلت إيش؟ بطل الصوم، يعني إن ناسي النية في الصوم بطل الصوم. فقالوا بإذن هنا الآن لم يسقط الشرع مسألة النسيان، وكانت المؤاخذة موجودة، ده الجامع عندهم أن المؤاخذة موجودة مع وجود النسيان. قلنا لا، المؤاخذة كانت موجودة مع رفع الإثم كما تقولون، مع وجود النسيان في المأمورات لا في المحظورات. والدلالة ذلك قالوا، يعني هو طبعا لو أرادوا أن أن أن أن يرد علينا ما يرد من قبلهم سيردون علينا إيه؟ أنا عشان أنهيها، أنا يرد علينا من قبلهم أنهم يقولون فرقتم بلا مفرق. إيش الفرق بين حضرات المؤمرات؟ الكل خطاب للشارع للمكلف، وما عليك في خطاب الشارع إلا أن تقول سمعت وأطعت، يبقى الحكم واحد. قلنا نعم، لكننا ندور مع الشرع حيث دار. فالشرع هو الذي فرق بين المحظورات وبين المؤمرات. قالوا كيف؟ قلنا كيف؟ عندما صلى رجل ولم يستطع أن يصلي، وهذا عدم العلم الجهل أخو النسيان، صحيح؟ فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يعتد بالصلاة. ولما تكلم رجل في الصلاة قال له سلم لا تقضي صلاة، ففرق الشرع بينهما. فنحن مع الشرع عندما فرق بينهما، فقلنا لكم قفوا، سويتم بين مفترقين، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. مفهوم؟ أنا عارف أنها صعبت عليك الآن. الخلاصة من أكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقاه، عندك النص دور معه حيث دار. وهذا النزال نزال بقى إيه؟ نزال ساحة الوغى، فعليك أن تتدرب ويكون معك السلاح. نعم شيخ. الآية الأبس فقط. معاوية بن الحكم السلمي أو لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولأن الكلام في الصلاة من باب المحظورات. والآخر المسيء لصلاته أخلى بالأركان المأمورات، فقال له ارجع فصلي، مع أنه جاهل، والجهل أخو النسيان. معقد وبسيط. يدخل من جمع نسيان، وبعض العلماء يقولون النسيان في الجماعة. أنت مالك بهذا الباب مستقبلا؟ طب ربنا يعينك. تفضل شيء. الله الشباب يعني تفضل. اصبر بس نشوف دوت. نعم فين الآية؟ دي مش آية، ده حديث. هو يقول عندنا محكم، كل واشربوا حتى تبين لك. نعم قال انما اطعمه الله وسقاه، الاحتمال فيها انه رفع الاسم لم يرفع الحكم. تفضل اسئله. عمل اهل المدينه ما به؟ يعني هو بيقدم عمل اهل المدينه على انه الاكل من اكل او شرب. والله وهذا فيه نظر، ويستدل بذلك، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من اهل المدينه. من قال ايش؟ من قال بانه من اهل المدينه من قال انه اطعمه الله وسقاه. نعم هو لم يقل به. نعم هذا هو. تفضل.